يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وفي رواية: اتقوا الملاعن الذي يتغوط ويبول في طريق الناس وفي ظلهم. ورواه أبو داود في سنده من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، الذي يتبول ويتبرز في طريق الناس وفي ظلهم وفي قارعة الطريق. إن هذا الحديث يا عباد الله وأمثاله حرز لكم أمة الإسلام من العبث في بيئاتكم وفي أماكن تنزهكم وفي بركم وخلائكم. دين عظيم يضبط علاقة الإنسان بربه أولا، وعلاقته بالناس والخلق ثانيا، وعلاقته بالبيئة التي يعيش بها ثالثا. إن كل من آذى مؤمنا وآذى مسلما بأي أنواع الأذى فإنه متعرض لعذاب الله وعقوبته. والأذى يا عباد الله كما يكون في الظاهر يكون في الباطن، وكما يكون في الأقوال والأفعال يكون أيضا في الأحوال. فإذا خرج المتنزهون إلى برهم، لا سيما مع ما مد الله عز وجل خلقه من مدده في هذه الأمطار الطيبة التي أنبتت هذه الخضرة واهتزت لها الأرض وربت وأنبت الله فيها من كل زوج بهيج، إذا خرجوا يتنزهون ثم وجدوا من سبقوهم قد لوثوا هذا المكان، لوثوه بأبصارهم ولوثوه بأفعالهم، وهذه من ضروب الأذية التي يتوجب عليهم أن يحذروها ويتقوها وأن ينتبهوا منها. فهذا الذي يبول في طريق الناس تعرض إلى لعنة الله عز وجل، كذلك الذي يقضي حاجته في طريقهم أو تحت ظل أشجارهم، سواء شجرة يستظل بها أو شجرة لها ثمرة، فإن التخلي تحتها حرام، بل ومن كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها الوعيد العظيم باللعن. ومن ذلك يا عباد الله من يبول في الماء الراكد فيكدره على نفسه ويكدره على غيره، حتى من البهائم التي ترده فتشرب منه، فإن هذا منهي عنه بصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يا رعاكم الله مسألة جديرة بالعناية وجديرة أيضا بالاهتمام. إذا خرج المتنزهون إلى مكان فوجدوا فيه فضلات من قبلهم لا يحسنون أثرا ولا يتركون بعدهم خبرا وخيرا، ولو أن الواحد منهم جمع فضلاته ثم رماها في أماكن الزبالات لا أحسن إلى نفسه أولا، وإلى إخوانه ثانيا، وإلى البيئة ثالثا. ومن ذلكم من يقطعون الأشجار أو يوقدون فيها النار حتى تغدو كالهشيم، ومن ذلكم يا عباد الله من يرعى الرعي الجائر، فكل هؤلاء داخلون في أذية المؤمنين وفي معصية ولي أمرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأشهد أن عبده ونبيه محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أبدًا دائمًا غير منتهى. أما بعد يا عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستعينوا بالله عز وجل على طاعته، فاستعينوا بالصبر والصلاة ولا تكونوا من المرتدين المنتكسين. واعلموا عباد الله أن كل عبادة يتعزى نفعها إلى غيرك يضاعف لك فيها الأجر عند ربك، وبهذا فضل العلم على غيره، والعلم لا ينفع صاحبه إلا إذا عمل به وسابق وثابر عليه. ومن ذلكم يا عباد الله ما يتعلق بعدم أذية المسلمين في تشويه أبصارهم أو مسامعهم أو أحوالهم، فإن هذا مما يتعدى نفعه، فاحرصوا عليه يرعكم الله، احرصوا عليه وعاملوه على القاعدة النبوية التي قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم اعلموا عباد